هنا يوم الخميس ينبهوا على الحجاج بتوعهم بذلك إن شاء الله. صاحب هذه الرسالة يقول: أرجو الإفادة عن الحالات التي تتم في الصغر بين الأبوين بالزواج، مثل قراءة الفاتحة بين الأب وأخيه عن أولادهما بالزواج في الكبر. وسؤالي هو: إذا لم يتم الزواج في الكبر بينهما وتزاوجا بآخرين، هل هذا الزواج الثاني يعتبر باطل أم لا؟ ومن المعروف لدينا بأن من شروط الزواج إثبات العقل لدى الزوجين ووجود الإيجاب والقبول بينهما، فكيف يتم أخذ الموافقة من الأنثى في الصغر حتى يتحقق شرط القبول والإيجاب؟ وشكرا. شرط القبول والإيجاب لا يشترط أن يكون من المتزوجة نفسها أو المتزوج، إذ يصح من الوكيل، أمر معروف، والفتاة وكيلها أبوها، فقد يزوجها وكيلها ودون علمها إذا كانت صغيرة لا تميز صالحها فيه. لما تبقى البنت كبيرة وفهمها 18 سنة و20 سنة، أبوها يسألها: فلان جالك يا بنتي، إيه رأيك؟ إذنها صماتها. لما يكون بقى سنها 7 سنين تعرف تقول أي لا، تعرف تميز ولا ما تعرفش؟ ما تعرفش تميز. مين بقى اللي يميز لها؟ أبوه. فلو زوجها أبوها وهي في سن 7 صح الزواج، والإيجاب هنا هيكون إيجاب من مين؟ ها؟ من الأب. عشان كده احنا نصحنا في شرايط التربية في الإسلام اللي قلناها رمضان الماضي، قلنا ان ما يصحش الكلام ده بيحصل. الأب يقعد مع أخوه، وده عنده ولد وده عنده بنت، يقوله خلاص علي العلية، يقول له ان شاء الله علي العلية، موافق موافق، نقرأ الفتحة، يقرأ الفتحة، بكده بيتم الزواج كده على طول، بيبقى ما ارتباط، لانه ده وكيل وده وكيل، فده شيء مش مظبوط، خصوصا ان سن الزواج في الاسلام ملوش حدود. يعني ما فيش في الاسلام سن للزواج، ما فيش، يعني ممكن تتزوج الصغير او تتزوج قبل البلوغ، قبل البلوغ. وهل ممكن ان يتزوج الصبي قبل البلوغ؟ نعم، ممكن يتزوج الصبي قبل البلوغ، يزوجه هو وكيله. فالعادة بتاعت الأرياف والعادة بتاعت الناس عندنا في مصر إن يقعد يتكلم كده في المجلس، يقول له خلاص بنتك لبنتي، والناس قاعدة مبروك يا جماعة، يلا نسي الشربات نقرأ الفاتحة، بيعملوها كده بهزار. الكلام ده مش مظبوط، لأنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والعتاق. ما يجيش واحد يحلف على مراته بالطلاق أو يطلقها وبقى يقول لها ده أنا كنت بهزر، بتهزر، خلاص طلقت، حتى وإن كان بيمزح. يعني من الأشياء اللي اللفظ فيها يكفي دون النية الطلاق، الطلاق لو لم ينوي طلاقها وتلفظ بالطلاق لفظا وقع الطلاق، ووقعت أحكامه ونفذت أحكامه، مهما قال بقى أنا ما كنتش قصدي ونيتي، مش موضوعنا ده، مش موضوعنا خلاص، ده أحكام تتعلق بالمجتمع. فمن هنا أنت بتسأل، علشان طبعا سمعت نعمل ايه، ما تعملش حاجه، تعمل ايه في ايه، ما تعملش كده، كده غلط، فاحنا بنصحح الخطا اللي بيقع فيه الناس بس، وان كان حدث في الماضي. خلاص طب هنعمل ايه في اللي حدث في الماضي؟ هنعمل ايه؟ مش عارف نعمل ايه في ايه، فخلاص انتهى، يعني انتهى. نعم. رجل في 50 من عمره يصبغ شعر راسه بالحنه السمراء، يقول إن هذا يريحه، فهل هذا حرام؟ لا مش حرام، لكنه يكره، لأن الصبغ حتى وإن أبيح للرجال فلا يكون بالكتم اللي هو الأسود، وإنما يكون بالحنة الحمراء مش الحنة السوداء. يعني ما عهد في الصحابة الذين كانوا يصبغون شعورهم لا يصبغون بالكتم، يسموا الكتم اللي هو الأسود، إنما يصبغ بالأحمر، لأنه لو سبغ بالكتم اللي هو الأسود وكأنه بيغش، إنما الأحمر يبقى معروف إن ده إيه؟ سابغ، يبقى معروف إنه سابغ، إنما بالأسود يبقى معنى كده بيداري على الناس سنه وكأنه بيخدع أو يغش. عشان كده كره الصبغ بالكتم بالأسود، لكن أبيح الصبغ بالإيه؟ بالأحمر، الحنة الحمراء يعني، لكن ده شيء مباح. لكن أنا أعتقد أن الشيب وقار وقار، وصابغ شعر رأسه كأنه يزيل الوقار عن نفسه. وكل سن له متعته، وكل سن له ميزته. الشباب له ميزة، والشيب له ميزة. ومن شاب في الإسلام استحيا الله أن يسأله يوم القيامة. لكن ما نقدرش نقول للي سابق شعره أنت غلطان، ما نقدرش نقول له كده، ده شيء مرجوعه إليه يعني، فيباح له ذلك. لكن بننصح بأنه ما يصبغش بالأسود، يصبغ بالإيه؟ بالأحمر، بالأسود الأحمر ده اللي هو الحنة الحمر يعني، مش الحنة السود. نعم. رجل مسن أفطر لمرضه 10 أيام في رمضان الماضي، ثم طلب من أولاده وحرمه صيام تلك الأيام لأنه لا يضمن قضاء تلك الأيام، ووافقت أسرته على قضاء ما فاته من الصيام، فما رأي فضيلتكم؟ لا طبعا، يطعم عن كل يوم مسكين طائتين، يطعمه طائتين في اليوم، يعني اللي هو إطعام يوم كامل مسكين عن اليوم، يبقى عنده إطعام 10 مساكين عن 10 أيام. إنما يقولش لابنه صوم عني، لا، الكلام ده لما يموت والابن يصوم عنه صيام نذر أو صيام مفروض، أو قد يتقبل ربنا تبارك وتعالى. لكن هو دلوقتي عايش، إما يقضي إن كان صحته تساعده، وإما يطعم إذا كان صحته لا تساعده، لأنه مكلف الآن. فدام مكلف ما يصحش غيره يقوم بما عليه من التكليف. ما تجيش النهاردة أنا تعبان تقول أنا تعبان ومش قادر أصلي العشاء، قوم يا حاجة صلي العشاء بدالي، أحسن أنا مش قادر النهاردة أصلي العشاء تعبان، قوم يا حاجة صليت العشاء، تقول لك صليت والحمد لله، طب قوم يا حاجة إيه اختفر 4 ركعات كمان ليا، أحسن أنا تعبان، تقوم الست تقوم تصلي لك 4 ركعات، ينفع كده؟ ما ينفعش كده طبعا، ما ينفعش. وإلا كانت تبقى سهلة بقى، ما أنتش قادر تصوم وتعبان، صوم يا ابني بدالي ابنك يصوم، تبقى خلصت. لا لا لا، كده ما صحش. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أنا رجل ريفي عندي 40 سنة متزوج ولم أنجب حتى الآن، فعثر رجل على طفل ملقى في كرتونة في منطقة زراعية وأحضره لي كي أقوم بتربيته لأنني لم أنجب، وأن الطفل ليس له أهل ولم يعثر عليهم، فهل أقوم بأخذ الطفل وأقوم برعايته وعمل شهادة ميلاد وأكتبه باسمي، أم ماذا أفعل؟ إذا كتبته باسمك دخلت جهنم من أوسع أبوابها، مهما صليت وصمت وحجيت وتصدقت وربيت وصرفت عليه هتخش جهنم من أوسع أبوابها. إنما ممكن تاخده وتربيه وتخش به الجنة بشرط انك ما تكتبوش باسمك، لانه لقيط ولا يصح نسبة الطفل الا لابيه، فتعمل محضر في الاسم وتقول الكلام ده، وتقول انه ده لقيط ولعيناه في الشارع، ويسمى باسم في الاسم. كان زمان بيسموه باسم واحد، دلوقتي بقى مع رعاية الطفولة والمشردة والكلام ده بيطلقوا عليه 3 اسماء، يقولوا عليه مثلا محمد حسن علي وخلاص، او علي محمد حسن، ايا كان، بس اسم لا يناسب اسمك، عشان ما يطلعش الولد يعتقد انك ابوه فيرثك وتبقى المال ده غلط ويبقى حرام. طب يعمل ايه لما يكبر وانت عندك فلوس؟ تبقى تكتب له وصية، ويجوز في الحالة دي ان توصي له بثلث مالك، الثلث ولا يزيد على الثلث شيء. انما تكتبه باسمك ويبقى ابنك كده امام الناس ده حرام، ما يصحش. وبعدين ما تضمنش تكتبه باسمك النهاردة، ده مسألة الدنيا بقى مش آخر، آخر احنا قلنا ان فيها جهنم، في الدنيا تكتبه باسمك النهاردة ويكبر الواد 3-4 سنين وهب مراتك تحبل وتلاقي نفسك جبت عيل تاني، وتبقى محتار بقى بين اللي انت كاتبه باسمك ده وبين ابنك الحقيقي، هتفرق بينهم، تبتدي بقى تحس بإحساس الأبوة الحقيقي، وتبتدي تلاقي نفسك بتحب ابنك من صلبك أكتر، وتبتدي تلاقي ابنك اللي مش من صلبك هو الكبير، وهو بقى اللي هيتحكم في الصغير وحيورث نص فلوسك بلا حق، وتبتدي بقى اللخبطة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا اللي قاله ربنا. نعم. يقول تعالى في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. وقد جاء في تفسير المختصر ابن كثير الآتي في موطأ مالك عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله، وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد، وتقدم عن علي بن أبي طالب أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى. ولعلم فضيلتكم أننا أسرة نحافظ على الصلوات في مواقيتها ونداوم على قراءة القرآن الكريم، ولكننا أحيانا نلعب الشطرنج والطاولة على سبيل الترفيه داخل المنزل، فهل هذا حرام؟ وهل يفعلنا وهل بفعلنا ذلك نكون قد ارتكبنا إثما؟ لا، لا تكون قد ارتكبت إثم إذا كان كلامك صادق، إنكم أسرة محافظة على دينها بتقديم الصلوات في مواقيتها وبتؤدوا ما عليكم من فرائض، وفي وقت الفراغ بتلعبوا مع بعض شطرنج أو طاولة في بيوتكم، ما فيش بأس، لا بأس إطلاقا، ولا تحريم حتى، ولا كراهة، ولا كراهة، لأنه ما فيش بأس من اللهو المباح في وقت الفراغ، ما فيش بأس. أما ما جاء في مختصر ابن كثير وما قرأته أنت عن لعب النرد والشطرنج وما إلى ذلك، حيث خشي الفقهاء من أن يؤدي ذلك إلى الميسر الذي هو محرم، لأن الناس بتبتدي تلعب الأول لمجرد التسلية وبعدين يبتدوا يلعبوا إيه بالفلوس، فمن باب سد الذرائع ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. لعب الشطرنج النهاردة من غير فلوس هيؤدي إلى لعبه بإيه بفلوس، وبالتالي يبقى ما يؤدي إلى الحرام فهو إيه حرام، فيبقى يجب اجتنابه. فمن باب سد الذرائع قالوا هذا الكلام، لأن في وقتها ما كانش فيه لعب أمر غير بالنرد اللي هو ظهر الطاولة ده، ها يلعب كده، إذا جاب 7 يكسب، إذا كل واحد يختار رقم، حاجة زي كده. والشطرنج كانت لعبة فارسية ودخلت إلى الإسلام من قبل فارس، من قبل فارس بعدما فتحت فارس، لكن العرب ما كانوش يعرفوا الشطرنج، ما يعرفوش الشطرنج لعبة فارسية دخلت إلى العرب بدخول فارس في الإسلام أو بافتتاح بلاد الفرس. فكانت دي اللعبة اللي كانت بتتلعب بالفلوس وبالأمور، هي دي ما كانوش لسه اخترعوا الكوتشينة، ما كانوش يعرفوا البكراه والبريدج وما إلى ذلك، ما كانوش يعرفوا الكلام. فكان الأمور هو عبارة عن لعب النرد ولعب الشطرنج، فطبعا يبقى حرام إذا كان أمور، وإذا كان مش أمور يبقى من باب سد الذرائع لأنه حيؤدي إلى الأمور. زي ما تيجي النهارده تقول ما تشربش السجاير يا ابني، وتعلي ابنك ما تشربش السجاير، وتقومه وتضربه لو صغير يستحق الضرب، وتبذل مجهودك في منع التدخين عن اولادك، ليه؟ من باب سد الذرائع. ان لم تكن السجاير حرام فهي مكروهه، ضرب الصحه وضرب الفلوس، واذا لم تكن مكروهه فهتؤدي الى ايه؟ ما دام تدخن الدخان السجاير، النهارده هيشرب سيجاره، بكره يشرب ايه؟ جوزه ومعسل. بدام شرب الجوزة والمعسل بعد كده هيجي واحد صاحبه يقول له حط الحتة دي وايه ابتدي يشرب حشيش، يبقى بدام يتعلم شرب. لكن اللي ما بيشربش سجاير ابدا ما يقدرش يشرب حشيش، ما يعرفش، لانه هيشربه ازاي؟ لازم اللي بيحشش يكون مدخن عشان يبلع الدخان، لانه لو هيشرب حشيش ازاي وما بيعرفش يشرب سجاير؟ فشرب السجاير يؤدي لشرب الحشيش، يبقى من باب سد الذرائع نقول شرب السجاير ايه حرام، من باب سد ايه الذرائع، خصوصا في وقت انتشرت فيه المخدرات وهكذا. فلعب النرد ولعب الشطرنج حين حرمه الفقهاء حرموه من باب سد الذرائع، لان لا تحريم الا بنص، فالمقصود هو اللعب اللي يؤدي الى القمار. نعم. أتعامل مع الناس بما يرضي الله ولكن يكرهني الناس لأنني دائما والحمد لله على حق. طب وده معقول برضو؟ ويزيد حقدهم وكرههم لي أنني دائما في حالي ولا أبالي بما لا يعنيني. أرجو من فضيلتكم أولا النصيحة، ثانيا الدعاء لي بما يحببني في الناس ويحبب الناس فيه. شوف يا ابني هقول لك ايه ثلاث كلمات. الكلمة الأولى ان انت مخطئ في تقديرك، يستحيل ان يكون الامر كذلك وتكون النتيجة كذلك، يستحيل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. دي نقطة الأولى. فإذا كنت أنت صحيح بتتعامل بما يرضي الله وبترضي الله ولا تبالي بالناس، يبقى يستحيل الناس تكرهك. وإن كرهوك النهاردة لازم هيحبوك بكرة، لأن ربنا هيرضى عنك ويرضي عنك الناس. دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية اللي أحب أقولها لك هي: من أحبه كل الناس كان منافقا، ومن كرهه كل الناس كان فاجرا. فلابد للإنسان السوي من محب وكاره، لابد للإنسان السوي من محب وكاره. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد أحبه الصحابة وفدوه بأنفسهم وأموالهم ومهاجهم وأرواحهم وأبنائهم، وكرهه المشركون وزعموا فيه المزاعم، قالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا شاعر وقالوا كاذب وقالوا فيه ما قالوا. كرهه الكفار وأحبه المؤمنون. من هنا قد يكرهك بعض الناس فجارهم، ولكن يحبك البعض الآخر وهم الطائعون منه وصلحاؤهم. لكن أن يكرهك الكل يستحيل إلا أن تكون فاجرا، وأن يحبك الكل يستحيل إلا أن تكون منافقا. لأنك هتيجي مع الصالح قاعد بيقرأ قرآن تقول له: الله يفتح عليك، ده عظيم، ادعي لي، ده أنا بحب القرآن قوي، هات لما سمع لك إن شاء الله عاوز أقعد أحفظ معك، فيحبك. وبعدين تروح للي بيشرب الخمرة وتقول له: إيه ده أنت ولد، يا سلام، ده أنت دماغك تقيلة كويس، ده أنا بس لو معدتي تستحمل ده أنا كنت شربت معاك. طبعا ده هيحبك وده هيحبك، تبقى انت زوجين، تبقى انت منافق بعيد. من احبه كل الناس كان منافقا، ومن كرهه كل الناس كان فاجرا. لكن السوي يحبه البعض ويكرهه البعض. دي النقطه ايه التانيه اللي بقولها لك. النقطه الثالثه اللي بحب اقولها لك انك تراجع نفسك. وفي فرق بين النفاق وبين المجامله، وفي فرق بين الصراحه وبين الوقاحه. في واحد يقول انا صريح، الناس ما بتحبنيش عشان انا صريح، اقول للاعور انت اعور في عينك، دي مش صراحة، دي وقاحة. دي ايه؟ وقاحة. تبقى انت وقح، لان المجاملة مطلوب، المجاملة غير المدهنة، والمجاملة غير النفاق. المجاملة مقصود بها التودد والتآلف مع الناس، النفاق مقصود به اظهار خلاف ما تبطل للانتفاع. يبقى انا لو انا طبطبت على واحد وقلت له ازيك وازاي صحتك ورضيته بكلمتين وانا مش عاوز منه حاجه، تبقى دي اسمها ايه؟ تودد، اللي هي وخالق الناس بخلق حسن. لكن لو الشخص ده انا بكرهه وانظر اليه نظره وحشه، لكن ليه عنده حاجه انتفع منها او منه، لانه رئيسي او زوجاه او زوج سلطان او عايز من ماله او عاوز من جاهه، فاروح اقول له انت كذا وانت كذا ومجد فيه وامدحه، هنا يبقى اسمه ايه؟ نفاق، يبقى اسمه رياء، يبقى اسمه مداهنة، تبقى كلها الصفات الذميمة، لاني اقول ما لا اعتقد فانا اكذب فامدحه بما ليس فيه، فذاك كذب ونفاق ورياء من اجل حصول منفعة. لكني لو اني ارضي انسانا بكليمات أتودد إليه دون النظر إلى ما يصلني إليه من نفع، ودون ابتغاء نفع منه، إنما لأتجنب شره أو لأتخلق بالخلق الحسن مفيش بأس. عشان كده قال له يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. ونصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الدخول عليه فقال فيه وقيل أنه قال بئس بنو العشيرة أو بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل هش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وبش. وبعدما خرج قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أتهش في وجه الرجل بعدما قلت فيه ما قلت؟ قال يا عائشة إنا نهش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. يبقى معنى ذلك أنه قد يخالق الإنسان الناس بخلق حسن لا لأنه يريد الانتفاع منهم بل ليتجنب شره مثلا أو لمجرد المخالقة الحسنة بس. فدي الثلاث نقط اللي قلتها لك. النقطة الأولى من أرضى الله في رضا في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. النقطة الثانية من أحبه كل الناس كان منافقا ومن كرهه كل الناس كان فاجرا. النقطة الثالثة أن في فرق بين المجاملة وفي فرق بين النفاق، في فرق بين الصراحة وفي فرق بين الوقاحة. لما تقولي أنا صريح بقول للأعور أنت أعور من بعيد في عينك يبقى أنت كده وقح ما أنت الصريح. لو خدت الثلاث نقط دول وحطتهم كده وعملت بما فهمت في شأن الكلام ده هيتغير حالك والناس هتحبك مش الناس هتكرهك. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول حدد أهلي وأهل خطيبي موعد عقد قراني على أن يكون في أحد المساجد وفي هذا الموعد أكون حائض، فهل يجوز لي دخول المسجد أم يجب تغيير الموعد؟ لا يصح دخول المسجد للحائض مطلقا مهما كانت الأسباب. فإما أن يعقد القران خارج المسجد وإما أن يغير موعد عقد القران. سيدة تقول أحافظ على قضاء الصلاة ولكنني الآن ينزل مني إفرازات من القبل وأتناول علاج لهذه الحالة، هل أواظب على الصلاة رغم نزول الإفرازات مني؟ نعم تواظبي على الصلاة ولكن تتوضئي وضوء المعذور. وضوء المعذور له أحكامه وهي ألا تتوضئي إلا بعد دخول الوقت بعد الأذان، وقبل الوضوء لابد من غسل المكان غسل المحل ثم تضعي حائل وتلبسي الثياب الطاهرة ثم تصلي الفريضة من غير فاصل بلا فواصل بين الطهارة والوضوء والصلاة، وتصلي بهذا الوضوء الفريضة وما لحق بها من نوافل زي السنة القبلية أو السنة البعدية فقط. فإذا جاء الوقت الآخر الفريضة الأخرى بطل وضوئك ولو لم ينتقض بطل الوضوء، تبدأي تاني للفرض الآخر. يعني عملت كده في المغرب تستنى لما تقدم ما تتوضيش قبل الأذان أبدا، بعد الأذان تغسل المكان ثم تضع الحائل وبعدين تتوضي وبعدين تصلي مباشرة كل ده من غير فواصل، تصلي المغرب وسنة المغرب خلاص. قعدت بقى ما حصلش حاجة لحد العشاء ما ادنت ولا نزلش حاجة ولا خرجش حاجة ولا تنقض الوضوء، رغم ذلك بعد ما تأذن العشاء تكرر العملية دي تاني تشيل الحائل وتغسلي وتضعي حائل جديد وتتوضي وتصلي العشاء، يبقى الوضوء لكل صلاة وضوء لكل صلاة، والوضوء بعد دخول وقت الصلاة، والصلاة بعد الوضوء مباشرة، والوضوء بعد الطهارة مباشرة. ده اسم وضوء المعذور وأحكامه موجودة مشروحة في كتاب الإسلام وأركانه. نعم. ما رأي الدين في الفتاة التي يرغمها أهلها على خلع الحجاب بناء على رغبة خطيبها أيضا، وهل الحجاب فريضة أم سنة؟ طبعا الفتاة اللي يرغمها أهلها على خلع الحجاب آثمة وتعاقب، ولا عذر لها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الحجاب فريضة وليس سنة. الحجاب ستر العورة، وستر العورة فرض مش سنة. ستر العورة إيه؟ فرض مش سنة. فلبس الزي الإسلامي بالنسبة للفتاة فرض مش سنة. فإن أدركت سن الحيض وبلغت مبلغ الحيض وجب عليها ارتداء الزي الإسلامي وهي مكلفة، وافق أهلها أو لم يوافقوا هي مسؤول. فإن منعوها عن اللبس وأطاعت أثمت وأثموا، ولا ينقص إثم أحدهم أو ينقص أحدهم من إثم الآخر. فإذا كان الخطيب طالب هذا فما نسمعش كلام، تلبس اللبس الإسلامي، عجبوا على كده عجبوا، ما عجبوش يروح في 60 داهية، لأنه ده غير أمين عليك، ده غير أمين عليك، ومش هيسعدك في زواجه، ده هيتعسك. وأما أهلك إذا أمروا بذلك فهم جهلاء، فنفهمهم، فإن أصروا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. معي مبلغ من المال أقوم بشراء بعض البضائع وأدفع ثمنها فورا، ثم أبيع هذه البضائع لتاجر آخر بالتقسيط مع زيادة في ثمن البيع، مع العلم أن هذا التاجر يعرف ثمنها الحقيقي، فهل هذا المال الزائد حرام؟ إذا كان أنت بتبيع بسعرين يبقى حرام. يعني هنفترض أنك أنت معك فلوس واشتريت 10 ثلاجات وكاش، لو جيت بتبيع بقى التلاجة بعد كده، إذا دفع فوري بيدفع 500 جنيه، دفع بالتقسيط بيدفع 600 جنيه، يبقى ده ربا على طول كده. إنما إذا بعت بسعر واحد بس، تقسيط زيه زي الفوري، على 6 أشهر زيه زي على سنة، وزودت سعرك يبقى لا بأس، يبقى مفيش مانع. يعني مفيش مانع إن أنت تشتري التلاجة ب500 جنيه وتشتري 10 تلاجات ب5000 جنيه، وبعدين تديهم للتاجر ب6000 جنيه ويدفع لك ال6000 جنيه على سنة، مفيش مانع. إنما لو جاء قال لك لا أنا هدفع لك بعد 6 أشهر، قلت له طب إذا كان بعد 6 أشهر ما بقاش 6000 بقى يبقى 5500، قال لك طب هديك تمنهم دلوقتي على طول، تقول له خلاص بقى أنا هديك دلوقتي يبقى تمنهم 5000، يبقى في الحالة دي إيه؟ ربا. ليه؟ لأن الزيادة مقابل انتظار، يبقى ربا. إنما إذا عملت زي ما بقول لك مفيش بأس، وبنك فيصل بيعمل كده، بنك فيصل بيعمل كده، يشتري البضاعة وبعدين يبيعها بالتقسيط ويبيعها أغلى. لكن لو رحت قلت له انا عاوز فوري ما يدكش، ما يرضاش. العربيه شاريها ب10000 جنيه بيبيعها ب13000 جنيه، تروح تقول له لا انا عاوزها دلوقتي، يقول له ب13000 جنيه. يا سيدي ده انت بتقسط على 5 سنين وبتاخد 13000 جنيه على 5 سنين، هديك دلوقتي، يقول لك برضه ب13000 جنيه، يبقى ده سعر واحد، يبقى كده مباح. نعم. ارجو توضيح مقدار الشك في الوضوء، حيث أنني موسوس جدا وأتوضأ للصلاة عدة مرات. لا تبقى غلطان، اتوضأ مرة واحدة بس ودع الشك واطرحه عنك، فداك من الشيطان ودع علاجه. يعني مثلا غسلت وشك، وبعد ما غسلت وشك قلت أنا غسلته مرة واحدة ولا 3 مرات، لا 3 مرات، وتبتدي تغسل إيديك. بعد ما غسلت ايديك قلت انا غسلت وشي ولا ما غسلتوش، لو رجعت تغسل وشك لن يبارحك الشك ابدا. انما لو انت بتغسل ايدك الشمال وقلت الله انا غسلت ايدي اليمين ولا ما غسلتش، ايوه غسلتها، وكملت وضوءك، هنا وضوءك صحيح حتى ولو لم تكن قد غسلت اليد اليمنى، ويتركك الشك، دي رحمه ربنا على طول. انما لو قلت لا ده ما غسلتهاش، اما عيد غسلها عمرك ما هتتخلص من الشك، وهتفضل طول عمرك تتوضى بدل الوضوء مره 10 مرات، وتتوسوس بقى وتبقى حالتك وحشه. ولذلك عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوسواس علاج اكيد وناجع. واحنا من كلامه بنقول، قال ايه؟ لا ينفلت احدكم من صلاته حتى حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. شوف بقى، لأن الإنسان وهو بيصلي يجي له وسواس يهيئ له إنه إيه، خرج منه ريح، يعمل إيه والصلاة باظت، يروح مسلم وراح متوضي وجاي يصلي تاني. فهو قال إيه؟ قال لا، ما تخرجش من الصلاة أبدا بوجود الخاطر ده، كمل صلاتك. قال لا، طب أكمل صلاتي ده؟ أنا يعني تهيئ لي، ما فيش تهيئ لي، تكمل صلاتك. إمتى تخرج؟ سمعت صوت بقى، الصوت ده ما فيهوش شك، ده صوت، ها؟ أو شممت ريحا، يبقى فيش فيها إيه؟ احتمالات الشك، ده يقين. وضحت؟ بخلاف الشك في عدد الركعات تبني على اليقين، دي تختلف عندي. في فرق بين الشك والوسواس. الشك ده شك قائم في محله، بترجح يا ترى يا هل ترى مع استواء الطرفين. صليت 3 ركعات ولا صليت 4؟ 50% و50% لا، يبقى اسمه ايه؟ شك. الوسواس مش كده، الوسواس مرض، الوسواس من الشيطان، الوسواس حاجة تانية خالص. من هنا أنصحك بعدم اتباع الوسوسة، وعليك بإكمال الوضوء وعدم الإعادة مطلقا. مرة في مرة عمر الوسواس ما إيه هيجي. الوسواس بيجي دلوقتي في حاجات زي كده في الوضوء، الحاجات دي بيجي لك في حياتك كلها، وبعدين تمرض بمرض الوسواس وتروح لدكاترة الأمراض النفسية والعصبية وتبقى حوادث من تشهدها، ويتنقل لحياتك العامة، تقوم تنزل من باب بيتك وتقول ايه، انا قفلت الباب ولا ما قفلتوش، انا بيني ما قفلتوش، تطلع تتاكد شوف قفلت الباب مفتاح ولا ما قفلتوش. وبعدين تبتدي في كل حياتك بقى، انا سبت الباب مفتوح، انا سبت الباب مقفول، انا طفيت النور ولا ما طفيتوش، انا مش عارف صليت العشاء ولا ما صليتهاش. تبتدي حياتك كلها تبقى جحيم. انما نزلت من بيتك، قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ قفلته. لا، بيني ما قفلتوش. لا، قفلته. ما اطلع اتاكد لا تكون سبته مفتوح، مفتوح مفتوح، هتتسرق، تنحرق، مش راجع، مش راجع. اللي هيصيبني هيصيبني، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اما تنسرق خلاص نصيبي كده، لو نصيبي تتسرق هتتسرق حتى لو قفلتها بالضبط والمفتاح، مش طالع والله ما انا طالع. وتروح ماشي، هينصرف عنك الوسواس. واحنا عالجنا ناس كتير قوي من اللي بيقولنا يوم الاحد ويوم الاربع في اللقاءات الشخصيه بفضل الله بالموضوع ده، وكانوا يعني على وشك الانهيار، ومنهم من ذهب الى الاطباء النفسيين، وده مرض عندهم عند الاطباء النفسيين اسمه مرض الوسواس ده، مش عارف له اسم كده. ولما قلنا لهم الكلام ده اتعالجوا وخفوا بقوا كويسين خالص، والحمد لله رب العالمين. وده من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدواء، فوصف الدواء لهذا الداء، فعليك به. نعم. نفس السائل يسأل، هل بالنسبة للاحتلام لابد من تغيير الملابس إذا كان هناك بلل؟ إذا كان هناك بلل أو غير بلل لا يشترط تغيير الملابس مطلقا، وإنما إذا كان هناك بلل غسل البلل، نضح بالماء، لازم ينضح بالماء. فإن كان جافا تم فركه، يفرك. فإذا كان المني في الملابس جافا سواء من احتلام أو جماع فرك، وإذا كان المني في الملابس طريا رطبا نضح بالماء. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول، أنا شاب وبنت خالي متزوجة ولها زوج على قيد الحياة، هذه الزوجة بتمشي وبتعرف رجل آخر بدون علم زوجها، كلمناها كثيرا أن تبتعد عنه ولكن للآن لم تبتعد عن هذا الطريق، فرجى من فضيلتكم إفادتي ماذا أعمل، لأنني شاب على خلق ومن الجائز أن يدفعني هذا إلى التهور، ولأنني أعرف أن هذا الطريق يغضب الله، وللمحافظة على شرف العائلة، أرجو نصحي ماذا أفعل؟ كلم أباها ولا تكلم زوجها، لأنك لو كلمت زوجها دخلت في المحظور، إذ الستر أولى من الفضح، وستر المسلم واجب. فإن دخلت وتكلمت مع جوزها في هذا الشأن تبقى فضحتها وأوجدت العداوة بينها وبين جوزها وخربت البيت وعملت حاجات مش مظبوطة. إنما يستحب في مثل هذه الأمور إنك تكلمها، فإذا لم ترتدع كلم أباها، كلم أخاها، يتكلم المسؤول عنها قبل الزواج اللي هو الأب وهكذا، لكن ما تكلمش الزوج، لأن كده تبقى أنت أوقعت بين الزوج وبين الزوج. نعم. أعمل سائق بشركة قطاع عام، ولما سمعت كلامكم في أنه لا يركب السيارة أحد خارج الشركة نفذت ذلك بالحرف الواحد، وأنا أسكن في منطقة ريفية، وفي طريقي إلى عملي وعودتي تصادفني بعض الحالات الاضطرارية، مثل الجندي الذي يذهب إلى الوحدة العسكرية ورجل يذهب إلى عمله، وهذا الموضوع يسبب لي حرج شديد جدا جدا، لدرجة أنني قررت أن أترك السيارة ويخصم من راتبي 40 جنيه. أرجو إفادتي. لا، لا تترك السيارة مطلقا، لأن خصم 40 جنيه ومرتبك كتير هو حرام، وما انتش قدهم وما لهاش لزوم، وفي الوقت نفسه ما يصيبكش الحرج أبدا، لأن القيام بالواجب لا يشكل حرجا للقائم به. دي سيارة قطاع عام ولا يصح أن يركبها إلا المرخص لهم بركوبها، فأنت بتسكن في منطقة ريفية وماشي بالسيارة، ما تتوقفش المخلوق أيا كان، ما انتش مبعوث العناية الإلهية، مش مسؤوليتك. العسكري اللي راح وعدته العسكرية فيك عربيات مشروع وفي عربيات قطاع خاص وفيه وفيه وفيه، مش موضوعك. وإلا لو وقفت وخدت السيارة بتاعتك 19 ركاب 20 راكب، مشيت الطريق فيه 100 راكب، هتاخد أنهي 20 فيهم اللي هيوقفوك الأول؟ خدت 20 وبعدين واحد شاور لك تعمل ايه؟ هتسيبه ولا مش هتسيبه؟ هتسيبه لأن ملوش مكان، فدي مش شغلتك، مش مسؤوليتك، مش سبب لكش حرج. وبعدين لو افترضنا ان في حد فيهم يعرفك بقى، جارك قال لك والنبي اعمل معروف خدني معاك لحسن الحق شغلي، تقول له ما يرضكش ان اخش السجن، ما يرضكش ان انضار، ما يرضكش ان اتخصم من مرتبي. انت لو ركبت معايا دلوقتي اي عسكري مرور او اي حد هيوقف العربيه يقول لي تراخيصك وورقك ورخصتك وامر الشغل، وهيكتب عني تقرير مركب واحد ويقول انا باخد منك فلوس وهتخش في سين وجيم، انت ما ترضليش هذا. انا متاسف، لكنت اتمنى اشيلك على راسي من فوق، يا ريت العربيه كانت بتاعتي كنت ركبتك. خلاص هيفهم، فهم الحمد لله، ما فهمش ان شاء الله مع انه فهم يتفلق، لان ده عاوز يضرك في سبيل مصلحته هو، فما تسيبش السياره وما تركبش في السياره حد، لا باجر ولا من غير اجر. ده الناس بتبقى عندهم عربيات قطاع خاص وماشي في الطريق وبيشاوروا له الناس وما يوقفش النهارده. وانا النهارده رغم ان انا كنت زمان من كام سنه بقول من كان له فض زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فض ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت اقول الكلام ده، وكنت اقول اللي معاه سياره لازم برضه لقى حد بيشاور له او مضطر يقف ويركبه، وكنت اعمل كده. فنصحت من الناس بل ومن رجال الشرطه وخلافه، ما تعملش كده لحسن هتروح في 60. ليه؟ قال لك لان بتحصل حوادث غريبه، واحد بقى معاه مخدرات واشاور لك ويركب معاك ومعاه مخدرات، تيجي بعد كده في عنده بلاغ مراقبينه، ووقف الطريق انزل امسك مخدرات في عربيتك هتخش في سين وجيم. تعرفوا منين وشال مخدرات في عربيتك؟ يا اخوانا ده واحد بيشاور لي في الطريق. طب بقى على ما تثبت بقى، وعندنا اجراءاتنا والحمد لله اجراءات عظيمه، زي ما قال لك حمار بيجري في الشارع، بيجري عمال يجري ومحدش عارف يوقفه، اخيرا الناس وقفوه قالوا بتجري ليه؟ قال لهم اصلهم بيمسكوا الجمال. قال طب وانت مالك وانت جمل؟ قال لهم انا هيعلني بقى على مثبت ان انا مش جمل، على وزن احنا بتوع الاتوبيس. طبعا فاكرين قصه احنا بتوع الاتوبيس، انت قصص. وبعدين لسه في الجورنال ديك النهار حادثه كانت خطيره جدا، الراجل راكب السياره بتاعته وماشي في عمار مصر في مدينه المهندسين، ولقى بنت ماشيه بجهاز صناعي بتتعكس غلبانه وعماله مش عارفه تعدي وصعبت عليه وبتشاور، وقف. ايه يا بنتي راحه فين؟ قالت له راح مش عارف هنا وجنبي مش عارف ايه. اتفضلي يا بنتي. قال اركبها. عجزه اركبها. قالت له اطلع يمين اطلع الشمال، بيوصلها الشاب ابتغاء مرضات الله. وفي حته قالت له اقف. وقف. قالت له استناني. استناكي فين؟ ما كفايه كده. قالت لا استناني. وراحت سحبه من بقها موس ولابس هو جاكيت شمواه بالجلد ب 300 جنيه ضربتها موس. قالت له هشرحك لو قمت، هات الفلوس اللي معاك. طلع الفلوس اللي معاه، قالت له انا واخد نمره عربيتك وحاطه لك مخدرات هنا في العربيه، هبلغ عنك تتقفش على اول الشارع، اوعى تتحرك، اما انزل اجيب الشمه بتاعتي واطلع. وخدت محفظته وراحت خبطت على الباب وخدت الشمه وركبت معاه العربيه وقعدت تشم، وقالت له خد شم، ابوس رجلك ابوس ايدك، فربنا انقذه فما شمش، لانه كان شم هي شمه وخلاص والقبر. وراحت مرصرها في حته تانية ونزلت، فخد العربيه وجري ومش قادر يبلغ البوليس، وراح يبلغ البوليس قالوا له اوعى تبلغ البوليس لا تروح في 60 داهيه لان هيجيبوك ويقولوا لك والبنت هتعمل فيك وتسوي فيك، كلام من هذا القبيل. فبعت لبريد الاهرام يقول لهم اعمل ايه، ولما بعت لبريد الاهرام اتنشرت في بريد الاهرام من حوالي شهر وكلنا قريناها اللي بيقرا يعني. فالشرطه تحركت وقبضت على البنت العجزه، وطلع انها متجوزه واحد مش عارف نجار وبيشم رخر والحي بحاله، ما بيقول لك راكبه العربيه وكله بيحييها، كل الحي بيحييها، حي كله حي مخدرات وشم زي البطنيه كده. لولا ان راجل كتب في بريد الاهرام، طب قول لي بقى دي واحده عجزه لا حول لها ولا قوه، وقف يوصلها، طلعت له موس وقالت له شم وشم وبتاع، يبقى بقى اللي مش عاجزه دي يعمل فيها ايه؟ فاصبح النهارده مفيش امان، حاجات طبعا مش مظبوطه، فما انتش ضامن ايه اللي يحصل. وبعدين حادثه تانية قرناها في جرنالدك النهار برضو عن ناس بتنقل مخدرات، وحادثه ثالثه عن واحد وقف بعربيته لواحد ومعاه واحده ست واقفه بتستند عليه مريضه حابينها حامل هتولد ولا ايه، رأفت بيهم وقف وركبهم معاه، وقف ننزل نجيب حاجه من الاجزخانه، وراحوا مشممين الشمه كانت خدروا وسرقوا فلوسه وسرقوا حاجته وسرقوا مكانه، على ما فاق بقى تاني يوم لقى نفسه في العربيه في حته مقطوعه، واهله طبعا بلغوا الاسم والمستشفيات والحواديت. واحده تانيه ركبت مع واحد عربي ما تقروا الجورنال، واحده تانيه ركبت عربيه مع واحد وعندها القلب وتعبانه وست غلبانه، وجات عند الاجزخانه والنبي يا ابني تقف عند الاجزخانه انا مش قادر انزل، خد اشتري لي الدواء. نزل الراجل يشتري الدواء، رجع ما لقاش عربيته، نقلت على كرسي القياده وخدت العربيه ومشت، طلع مش لاقي العربيه. وبعد كده تقول لي اقف للناس وجد حرج، انا حرج؟ لا، البلد دلوقتي مش زي زمان. يعني زمان كان ما فيش اتوبيسات وما فيش ترميات ما فيش مواصلات، والبلد حفره جفره. النهارده المشروع اكتر من الاتوبيس، وتبقى واقف كل اتوبيس يجي جنبه كم مشروع، 15 مشروع، فما فيش داعي للوقوف في الطريق للحاجه دي. صاحب هذه الرساله يقول: اسمحوا لي بهذا السؤال، فانني حديث عهد بمجلسكم الموقر، ما هو موقف الاسلام من موضوع التامين ضد حوادث السيارات بالنسبة لأصحاب السيارات، خاصة وأن هناك نوع من ذلك التأمين قد طبق في السعودية، وهل هذا يتنافى مع الشرع؟ ما أعرفش أنا اللي بيطبق في السعودية، ما عنديش فكرة عنه، ما أعرفوش. السعودية مش الحكومة اللي بتعمله، السعودية في نقابة اسمها نقابة السيارات، نقابة السيارات، فمسألة جماعية بين أصحاب السيارات بيدفعوا اشتراك، فمن أصابته آفة تعاون الجميع على تخليصه من مصيبته، زي جمعيات. ممكن احنا دلوقتي في الجامعة نعمل ايه؟ نقول يا جماعة عاوزين نعمل اشتراك كل شهر، الواحد يدفع 50 قرش كل شهر، والحصيلة دي لو حد مات ندي لأهله معونة 200 جنيه، لو حد عيل ندي لأهله معونة 100 جنيه، كتعاون بيننا وبين بعض، مفيش مانع، بشرط ما تتحطش الفلوس دي في بنك ربوي وتاخد عليها ربا. ممكن ده تعاون، بعكس التأمين اللي عندنا في مصر. شركة التأمين دي شركة قطاع عام، وانت بتدفع قسط، والشركة بتاخد فلوس دي تحطها في البنوك الربوية وما إلى ذلك، حاجات مش هي يعني. عشان كده احنا قلنا قبل كده وبنقول التأمين على السيارات وعلى البضائع وعلى المخازن وعلى كل شيء إذا كان اختياريا فنحن نعتقد أنه حرام، والله أعلم. نحن جميعا نعلم أن قيام الليل من أهم وأفضل النوافل، وإذا كانت مواعيد عملي لا تسمح لي سوى بالقيام قبل أداء الفجر بمعدل ثلث أو ربع ساعة، فهل هذا يعتبر جزء من قيام الليل؟ طبعا يعتبر جزء من قيام الليل، ما يعتبرش ليه؟ الليل ليل لحد الايه؟ لحد الفجر اسمه ليل. أنا شاب في مقتبل العمر، تزوجت أمي برجل ميسور الحال، وفي بعض الأحيان ينتابني شك في أن ما له تدخل فيه نسبة من فوائد البنوك، فماذا أفعل؟ ولا حاجة. الأب اللي بيصرف على البيت والزوج اللي بيصرف على البيت ماله إذا خالطه الحرام فأنت تأكل من حلال المال، أما هو فيأكل من حرام المال. بس وجالي ولد في مصر وقال لي إن أبوه حاطط فلوسه في البنوك وبياخد فوائد وبياخد معرفش إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه، والولد خايف. قلت له أنت مش مسؤول، ما تأكله أنت من حلال ماله وما يأكله هو من حرام مال، وإن أكلتما في طبق واحد، يعني إن أكل الزوج وزوجته من إناء واحد وكان الزوج يرتزق من حرام فلقمتها حلال ولقمته هو حرام. مش. نعم. الأخ سمير كيوان من رواد المسجد يطلب الدعاء له بالشفاء. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. سؤال: بعد أن اغتسلت من الحدث الأكبر وجدت قطعة لبان لاصقة بجسمي، وتذكرت أنها كانت لاصقة قبل الاستحمام من الحدث الأكبر، فما حكم الاستحمام في هذه الحالة؟ لا تغتسل مرة تانية، لأن تحت كل شعرة جنابة، ويجب تعميم الجسد بالغسل ومنابة الشعر كذلك، فإن حجب حاجب جزءا من الجسد عن وصول ماء الغسل إليه بطل الاغتسال، زي اللي حط طلاء الأظافر. طلاء الأظافر يمنع وصول الماء للأظافر، وضوءها باطل واغتسالها باطل. وكذلك العجين اللي في الإيدين، اللبان، أي حاجة. نعم. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا السائل ولو جاءكم على جواد، حث على التصدق على الفقراء. ولكن في هذا الزمان هناك أناس يحترفون التسول ويلحون في الطلب، ومع ذلك وذلك مع عدم العلم بصدق حالهم، فما هو التصرف في مثل هذا الموقف، خصوصا أن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم: وأما السائل فلا تنهر؟ أرجو الإفادة. كانوا زمان يحكونا عن واحد سائل بيسأل واحد عن الصدقة، بيقول له اديني فالله يسهل لك، اديني الله يسهل لك، بيلح عليه آخر ملح السائل، فبيقول له: يا سلام، أين ذهب الذين يؤثرون الناس الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ده الشحات بيقول للي بيشحت منه بيحرجه، بيقوله: أين ذهب الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فرد الراجل دوكا قال له ايه؟ قال له: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. دول راحوا مع دول. فالسائل اللي اتكلم عنه ربنا هم الذين لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، هم دول، مش اللي جاي يشدك من جلبتك يقول لك ربنا يخلي لك الست، ربنا يخلي لك الست. وبالمناسبة احنا قلنا محدش يد للسائل حاجة هنا في المسجد ولا في داخل المسجد ولا في خارج المسجد، وحذرناكم وقلنا إذا صعب عليك السائل هاتهلنا نبحث حالته، إذا كان يقدر يشتغل نجيب له شغلة، ما يقدرش يشتغل نعمل له مرتب، وإحنا بنصرف هنا زكاة للناس مرتبات شهرية وعندنا ميزانية لها وأبحاث وحالات بتبحث وتتابع. قلنا الكلام، وقلنا إن كان في واحد هنا مرة بيشحط على باب المسجد ده قبل ما نبني ده زمان، واحد جاه فرحان واداله جنيه عشان بيعيط ورجله مقطوعه، قلت له كده يا ربيع، وربيع موجود اهو، هات الخرزانه. جاب الخرزانه، رحت على الراجل اللي بيعيط ده ورجله مقطوعه، رحت ضربه خرزانه، راح قايم يجري على رجل الاثنين لانه كان رابط رجله تحت منه، بيدعي ان رجله مقطوعه. نبهتكم، ومع ذلك ورغم هذا التنبيه حدث في الأسبوع الماضي الآتي. جه راجل هنا وقال أنا قابلت الشيخ في الجراج وقال لي تعالى لي الجامع وأنا فقير وعندي علاج ومعي روشتة وأنا في وما إلى ذلك، وبيشيل هدومه على بطنه وعمال يتحرك والناس اللي خوليه وما إلى ذلك وطالب مش عارف إيه وطالب علاج وكلام هذا القبيل. فرق له واحد من رواد المسجد، طب أنت رقيت له، أنا عندي هنا لجنة طبية فيها 8 دكاترة، حوله اللجنة الطبية، عندي عقد مع مستشفى المواساة مع العيادة الخارجية ومع المستشفى نفسه، أستطيع أدخل أي مريض في مستشفى المواساة، أي مريض بأي مرض بإمضاء مني من غير ولا مليم يخش. وبعدين إحنا بنحاسب مستشفى بينه وبين عقد وتبعت لي الفواتير، وكذلك في العيادة الخارجية، بل وفي مستشفيات بعتت لي تقول لي، ومنها مستشفى كليوباترا التخصصي في القاهرة صاحبها من رواد مصر، وبعت لي جواب وبيقول لي أي حالة مستعصية ابعتها لي بكارت منك بتخش مجانا وغيرها وغير. طيب صعب عليك اللي بيتهرج ده، وديه للجنة الطبية تشوفه، وديه للزكاة لرئيس لجنة الزكاة الأخ زهير. لا، خد الروشتة وتعايا يا ابو طبل ونجيب وطلع فلوس وروح اشتري له، راح الأجزخانة هنا بتاع الأجزخانة حجاب دي اللي في الحضرة، فراح اشترى ابو طبل الدواء وجاب فاتورة للراجل عشان يعرف ان هو يعني تمام ب16 جنيه، اداله الدواء وقول راجل دعاله ومشي. مشي لف نزل راح على أجزخانة بتاعت حجاب، قال للبنت اللي هناك يا ست احنا جبنا الدواء ده من عندك مش عاوزينه واحنا غلطنا متشكرين، خد الدين الفلوس. قالت له هات الفاتور، قال لها رمتها، طبقتها ورمتها مع الورقة ما خدتش بالي. قالت له انت كذاب، لان الفاتورة دي مدياها لمسجد المواساة، ومسجد المواساة ما هماش هبل عشان يدوك الفاتورة، الفاتورة دي عندهم، وبدل الفاتورة مش معاك يبقى انت ضحكت عليهم عشان تاخد الدواء ده وجاي تبيعه. فما رضتش ترجع له الدواء واخطرت المسجد بالواقعة، فبلغتني. فاللي دفع 16 جنيه دول راحوا في الهدر، راحوا في الهدر. ضحك عليه الولد ده، تحريت عنه انا وجبت قراره، مش عشان ضحك على المسجد، وضحك على واحد من المسجد ما يخصنيش صحيح، لكن ما حبيتش حاجه زي كده تحصل، جبت قراره. ف 24 ساعه كنت عارف اسمه وعنوانه واخباره. الولد ده كان خردواتي وسكن في بحري، ودكانه الان مقفول لانه بيتعاطى حقن ماكس فورت دي ولا ماكس فورت دي ولا ايه، وبيتعاطى هذه الحقن، والهرش اللي بيتهرشه والالتهابات دي كلها اللي بيوريها للناس ما هي الا نتيجه الادمان، الادمان. فلما تبقى ناقصاه الحقنه وما خدش الحقنه يبتدي يتهرش وجسمه كله يولع، فياخد من الناس فلوس يجيب الحقن، او ياخد ادويه يرجع الادويه وياخد الفلوس ويجيب حقن. ادي قصه هذا الشخص اللي جاء هنا في المسجد وعطف عليه احد الناس وعطاله دواء ب 16 جنيه. فاحنا بنقول النهارده مفيش السائل اللي ربنا قال عليه، مفيش، انما دي حرفه، حرفه، ولهم معلمين. في اللي بيسال لحسابه وده ملوش منطقه، زي الواد اللي جه خد الدواء ده وحب يبيعه تاني. وفي ناس في مناطق معينه تجده واقف على نص الشارع او واقف عند محل او في حته معينه كل يوم بتشوفه، ده ما بيسالش لمصلحته لحسابه، ده في معلم مسرحه. وكل ذوي العاهات اللي بيشحتهم لهم معلمين بيسرحوهم، ده شيء معروف. فما تديش للسائل اللي بالشكل ده، انما فيه بيوت كتير قوي مقفوله على ناس بتبات بالليل من غير غطا في عز الشتاء، وبتبات بالليل مش لاقيه لقمه تاكلها. هم دول اللي يستحقوا الصدقه، هم دول. انما اللي ماشي في الشارع ده يشحت، واللي يوقفك في نقطه المرور او في اشاره المرور ويلمع لك العربيه، ده كل ده كلام ما هماش دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والسؤال لا يحل مطلقا لإنسان قادر على الكسب. لا يا حي. نعم. منذ 4 شهور أقسمت بالله ألا أدخن سيجارة أبدا بعد أن كنت أدخن فترة طويلة، ومن أسبوع وقعت في يدي علبة سجاير دخنت منها 3 سجاير مرة واحدة خلال فترة عصيبة مرت بي، ثم ألقيت في علبة السجاير في الشارع بعيدا عني على ألا أعود إليها أبدا بإذن الله، فماذا أفعل للتكفير عن قسمي؟ تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم، يعني أنت بتاكل إيه تأكل 10 مساكين، إذا كان ما تقدرش تطعم أنفق اديهم فلوس، مساكين مساكين يعني، مش الشحاتين اللي في الشوارع دول، دول مش مساكين، دول أغنى منك. إنما تشوف أنت مثلا بتنفق في بيتك، أنتوا 3 أنفار في البيت، مصروف أكلكوا 30 جنيه، يبقى في اليوم كام؟ جنيه، يبقى النفر بيتكلف كام؟ 30 قرش وكسور، يبقى أنت تسوي كده يبقى أكلك بالشكل ده، متوسطك بالشكل ده، فتطعم 10 مساكين من متوسط ما تأكله. دلوقتي معرفش حد بعت يطلب مقابلني بعد المجلس لأمر هام، أنا بقابل الناس يوم الأربعاء. اللي معاهم رسائل من ليبيا ولا هم من الجزائر، دول يمكن على سفر، دول انا وافقت ان انا اقابلهم. فاللي طالب يقابلني الامر انهام، انا بقابل الناس يوم الاربعاء. اذا كان الامر لا يحتمل التاجيل للغد لبكره اهلا وسهلا، يحتمل التاجيل يبقى رفقا، رفقا بي، رحمه بي لان ليها طاقه. نعم. هل اللحوم المستورده والسمن الهولندي والمستورد حرام ام حلال؟ ما اعرفش حرام ولا حلال، انا اعرف منين، انا شفته، انا ما باكلوش والحمد لله، ما باكلش حاجه مستورده نهائي، لا غاليه ولا رخيصه، لا من الجمعيه ولا من السوبر ماركت، باكل من صنع بلدنا، لان اللي جاي من بره ده لا انا عارف في اشعاع ولا ما فيهوش، في خنزير ولا ما فيهوش، جاي معونه ولا جاي ازاي، لان انا قلت قبل كده ان المعونه بتيجي كانت للحكومه والحكومه بتبيعها. حتى الطرش كان بيجي من روسيا بعد نكسة 67، معونة الجمال عبد الناصر كان بيبيعه في الجمعيات برطمانات الطرش، وأنا اللي كنت بستقبلها بنفسي، بقى أنا شخصيا كنت بستقبلها، بفرخها من المراكب وخزنها وحولها لوزارة التموين تديها للجمعيات وتبيعها للجمهور. واللي بيجي من من من الدقيق من أمريكا والزيت الفرنساوي والحاجات دي كلها بتيجي من هيئة كير، هيئة الكنائس العالمية، صدقة، صدقة من المسيحيين الغربيين، صدقة عليكم، بيتصدقوا عليكم. وكانوا زمان يقولوا عن الزكاة بتاعت المسلمين الطائعين أوساخ الناس، عشان كده حرمت الزكاة وأموال الزكاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها أوساخ الناس. ما هي الزكاة دي والصدقات دي عبارة عن إيه؟ كفارة للسيئات. فدي بقى مش اوساخ المسلمين، دي اوساخ النصارى، واني نصارى فيهم، مش الرهبان والقصصين، مش اللي بيروحوا الكنائس، لا دول الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات، ملوك الدعاره والخمر ونوادي الليليه، هم دول اللي بيدفعوا، مش فرض يعني، مش فرض، صاحب شركه فرض، صاحب شركه فرض شقيان وعرقان، هو بيقول ها، وعنده عمال ويرفع اجورهم. فاللي بيدي الكنائس هيئه الكنائس العالميه دي مين؟ مارلين مونرو، بريجيت باردو، والكلام الممثلات بتوع السكس وبتوع افلام الجنس واصحاب النوادي الليليه وبتوع القمار، فلوس داخله لهم من غير حساب، فعشان يتهرب من الضرايب وعشان يدي لنفسه صوره كويسه يقوم باعت لهيئه كير، هيئه الكنائس، قرشين. هيئه الكنائس بتلم الفلوس، بتاخد تصريح من الحكومه الامريكيه، تجيب الدقيق وتجيب البتاع وتبعت لك معونه، ولها مكتب في شارع السلطان حسين في اخره عند التقائه بشارع شريف، عند جاد بتاع الفول والطعمية، في هناك مكتب لهيئة ايه؟ كير، هيئة المعونة الامريكية، وفي مصر لها مكتب وكده. فطبعا الدقيق اللي جاي الفاخر ده بيسموه الصميت، يسموه صميت، دي الصميت ده الفاخر ده، والزيت الفاخر ده، ومثل هذه الامور، وساعات اللحوم بتيجي وحاجات زي كده، كل دي عبارة عن ايه؟ معونه، سواء ان الحكومه طبعا بتبيعها، مش معقول الحكومه هتفرقها مجانا، فالحكومه بتبيعها. عرفت مصدرها فين؟ فما تجيش بقى تقول لي السمنه الهولندي ومش عارف دي المستورد ايه والفراخ المجمده حرام ولا حلال، ما اعرفش حرام ولا حلال، انا ما باكلهاش، لان اما انها فيها خنزير واما فيها اشعاع وإما أنها أوساخ الكفار، فبكل الأحوال ما بأكلهاش. أكل السمنة اللي نازلة من البقرة الفلاحي المصري أو الجاموسة الصعيدي، يا ما أكلش سمنة خالص بالمية، فهمت؟ ما أكلش الجبنة المستوردة أبدا أبدا. أكل الجبنة الإسطنبولي، الجبنة القريش، الجبنة اللي طلع من بلدنا، المصانع بتاع الدمياط دي، الصفايح دي، ده لما يكون مع يعني أقدر أجيبها ومعايا فلوس أجيبها، معيش بلاش منها. فاللي معهوش يلزموش، اللي معهوش ما يلزموش. فبدل ما تاكل بقى الحاجات دي وتيجي تقول لي حرام ولا حلال، تنزه عنها. وانا قلت الكلام ده في مصر عشان واحد بقى تسالني يقول لي ايه وقت الفجر يا عم الشيخ، في خلاف وقت الفجر، ويقال ان وقت الفجر في مصر على حسب النتائج متقدم عن موعده، حيث ان قلت له انت لن تفهم حيث ان ولا بما ان، هي خلاف تعرف. جماعه طلعت كده اسمها الجماعه السلفيه، قال لك وقت الاذان وعمل وحدوته، والكلام ده كلام قديم وكلام معاد. وقت الصلاه الموجود في النتيجه صحيح، واللي قال غير كده يبقى غلطان ومش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه، خصوصا ان انا فاهم لاني دارس فلك. انا بقى دارس فلك وفاهم ايه وقت الفجر وازاي والحكايه دي كلها، وجاي تقول لي وقت الفجر يا مولانا بتخطى صلاه 54 مليون من 54 سنه. النتائج دي شغاله بقى لها 50 سنه، وخمسين مليون مصري بيصلوا عليها من 50 سنة، كل دول ضايعين. ده ربنا بيقول ما كان الله ليضيع أيمانكم، ده الناس صلت لغير القبلة، لما صلوا لغير القبلة قالوا له الله ده القبلة في الكعبة وكنا بنصلي بيت المقدس، طب يبقى كنا بنصلي غلط. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في قصة تحويل القبلة، ما تيجي تتخطى صلاة الناس وجاي تقول لي وقت الفجر، لا تعالى انت بص قبل، انت أكلك حرام ولا حلال قبل ما تقول لي بقى وقت الفجر والأذان قبل الفجر والأذان بعد الفجر وأذانين وأذان واحد، قبل ما تقول الكلام ده كله قول لي قبل أكلك حرام ولا حلال. بتاكل الفراخ المجمدة اللي جاية من النرويج تبقى بتاكل حرام، بتاكل دقيق العيش اللي بيجي الفاخر ورحت دلوقتي خدت دقيق من الجمعية عشان تعمل كحك يبقى بتاكل حرام، لأن الدقيق اللي توزع في الجمعيات بالذات في العيد الصغير كله جاي من هيئة كير، مش فلوس، دي مش فلوس، مش قمح مستورد، دي معونة معونة. هتهرب بقى من العيش، هتاكلش عيش، ايه رأيك؟ فدور على شغلة تشتغلها، ولو تزرع الطماطم في بيتك عشان ما تاكلش صلصة مستوردة، يا ما تاكلش طماطم خالص، اطبخ بالسلة اكنه كله لاس. دور على أكلك، اشتغل عشان تاكل من حلال، لأنه أحلل طعمتك تستجب دعوتك، إنما طول ما طعمتك حرام تصلي ما تصلي مفيش فايدة. أما يستجاب له يمشي أشعث أغبر يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام وقد غذي من حرام، أما يستجاب له. هذا اللي احنا عاوزين ندور عليه، عاوزين نرفع رأسنا، عاوزين نرفع رأسنا، عاوزين نزرع قمح مش قطن، نزرع قمح الاول وناكله، ومش عاوزين نبعت قطن لبره، مش عاوزين نلبس، نلبس خيش ماله الكتان ماله الجوخ، نعمل ايه بالقطن؟ نصدره عشان نجيب عمله صعبه. طب والقمح؟ ما احنا بنستورده بعمله صعبه برضو. عاوزين نزرع قمح مش نزرع قطن، عاوزين نزرع قمح مش عاوزين نزرع كنتالوب. كنتالوب ايه وباب ايه؟ احنا كنا عيش لما هناكل فاكهه ناكل عيش الاول، العيش يشبع، لكن الفاكهه ما تشبعش، الفاكهه تفكه، الفاكهه مش غذاء، الفاكهه متعه، الفاكهه رفاهيه، انما ناكل عيش الاول. فعايزين نزرع قمح مش نزرع ورد ونزرع قط ونزرع كنتالوب، نزرع قمح. مصر كانت بتطعم جيوش الحلفاء بالكامل في الحرب العالميه الثانيه، جيوش الحلفاء بالكامل كانت بتاكل من مصر. ده مصر قال فيها سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الارض، اجعلني على خزائن الارض، قالها في القران ربنا، ادي مصر. فعاوزين نسرق قمح وعاوزين ناكل من كسب ايدينا، وزي ما قال الشيخ الشعراوي ربنا يديله الصحه والعافيه ويبارك في عمره وينفع بيه، قال ايه؟ قال عشان الكلمه تكون من راس لازم اللقمه تكون من ضربه الفاس، تضرب الفاس بايدك تاكل لقمه من ايدك، تتكلم من دماغك، انما لما غيرك بياكلك تبقى بتتكلم من دماغ مين؟ من دماغ اللي بياكلك. فانت غيرك بياكلك، تشيل امريكا تغرق انت، تجوع، تاكلوا الميته والكلاب. لو شالت امريكا ايدها عن مصر وتخلت عنها هتاكلوا الميته وتصطادوا الكلاب من الشوارع وتاكلوه. ده بكلام وجاي النهارده تقول لي وقت الفجر قبلها بنص ساعه ولا بعدها بنص ساعه، او الصلاه على النبي بعد الاذان ولا ما صليش على النبي بعد الاذان؟ هو النبي لو شاف حالك راضي عنك؟ مش راضي عنك لو صليت عليه 100,000 مره، لانك هزأت الاسلام ونزلت بالاسلام لمستوى الاستجداء والشحاته. الاسلام اللي خلى الامه خير امه اخرجت للناس، اسلام انتصر على الدنيا كلها وادى الحضاره لمشارق الارض ومغاربها في وقت كانت القرون الوسطى في امريكا ما كانتش اكتشفت، وكانت القرون الوسطى في اوروبا بيلبسوا النسوان حزام العفه. الراجل يسافر يشتري حزام العفه يلبسه لمراته قبل ما يسافر ويقفل عليها بالقفل، حزام العفه حديد يلبسه على فرج المراه زوجته ويربطه ويقفل بالقفل ويجي يفتح، وطبعا بتاع الاقفال عامل نسخ. في الوقت ده كان الاسلام اسلام، وكان الاسلام حضاره، وكان الاسلام نور اضاء الدنيا مشارقها ومغاربها، ولذلك كانت الناس بتخش في دين الله افواجا بغير قتال. ده اللي فتح الهند عيل عنده 18 سنه، 18 سنه اللي فتح الهند. الهند والسند قائد الجيش اللي فتحهم سنه 18 سنه، 18 سنه. بص العيل حواليك والعيال اللي قاعدين حوالينا دول، اي عيل عنده 18 سنه تتخيل ده يفتح الهند والسند؟ اللي فتح الاندلس، اللي وصل لحد الاندلس وحط رجله فيها واذن قال الله اكبر سنه كم سنه؟ كانت شباب صغير 18 و19 و20 سنه فتحوا الدنيا. ده اول جيش طلع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واوصى به كان قائد الجيش اسامه بن زيد. اسامه كان سنه 18 سنه، 18 سنه وركب الحصان وابو بكر ماشي على رجليه وهو خليفه المسلمين ماشي على رجليه جنبه يوصيه يقول له يا خليفه رسول الله اما ان تركب واما ان انزل، لا تنزل ولا اركب وما على هاتين القدمتين ان يتغبر في سبيل الله قليلا. كان اسلام، كان رجال، كانت ناس ما يهمهاش. الجيش رايح يفتح القسطنطينيه وحفاه وعراه، فبعت لهم الملك يقول لهم خدوا فلوس، وجاب قائد الجيش قال له يا سيدي انت جاي الناس عريانه مش لاقيه تاكل، انتوا عاوزين ايه؟ فلوس، خد فلوس وخد كيسه خد وروح مع السلام، كل اللي انت عاوزه. كل واحد حشيله شويه الفلوس. قالوا لا، انت عاوز تديهم اللي هم عاوزينه ويسيبوك ويمشوا؟ قال له اه. قال له طيب هم عاوزين يموتوا، ليأتوك برجال يحبون الموت ويطلبونه فاعطيهم ما يريدون. ناس عاوزه تموت، ناس رامج التتر، انت بتقول له اديك فلوس، هو مش عاوز فلوس، هو عاوزك تضربه بالسيف طر رقبته. ممكن؟ لا، اضربه بالسيف طر رقبته. قال له اه، هم جايين عشان كده، عندك استعداد لكده ولا لا؟ فطبعا جاب بقى الرهبان وقال له تعالى شوف العالم ده بيقول لك جاي عاوز يموت، دي بحرب شكلها ايه؟ قالوا لا، ده معاها رجال لو نظر احدهم الى الجبل لازاله من مكانه. اياك وحربهم، اياك وحربهم. هلا واحد عاوز يموت، واحد جاي طالب انه يموت، ده رامي جتته بقى، ما يكون قدامه 20,000 راجل لازم هيجروا، لازم هيجروا. ادي كان الاسلام وادي الامه الاسلاميه، لانه كان صوته من دماغه، لان لقمته من ايده، لقمته من ايده. انما انت لقمتك مش ايه ربنا كل يوم. النهارده والحمد لله رب العالمين 460 مليون جنيه من صندوق النقد الدولي قروض للقطاع الخاص، مش قطاع عام بس، قطاع الخاص كمان. يعني حتى اللي فاتح ورشه هياخد قرض. يا نهار اسود، ليه؟ لانه عاوز يعمل الورشه بتاعته ايه؟ اجانس. ما كفايه عليك ورشه، ما تتقي الله في نفسك، ليه تستلف ليه؟ ما كفايه ورشه، ليه الطمع والجشع ليه؟ قطاع خاص. اقروا الاهرام بتاع النهارده، النهارده في الصفحه الاولى 460 مليون جنيه قروض للقطاع الخاص. ما فيش حد هياخد قرض من ده الا وهيغرق، لان دي فلوس حرام وفيها فايده وفيها ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اشتغل على قدك وما تفرشحش، ولا ان يحتطب احدكم يحمل على حبله على كتفه ويحتطب خير له من ان يتكفف الناس اعطوه ام منعوه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عاوزين نبقى مسلمين اقوياء، ناكل من كدنا ومن عرقنا، وبلدنا 96% من أرض مصر صحراء، 96% من أرض مصر صحراء. المزروع في أرض مصر 4% بس، 4% فقط المزروع في أرض مصر. وبنقول حددوا النسل لحسن مش هنلاقي نأكلكم. أيوه طبعا مش هنلاقي نأكلكم. قال طب بدل ما نحدد الناس، طب ما نزرع الصحراء، ما تجيب العيال اللي مش لاقي تاكل دي ومش لاقي الشغل دول اللي خارجين الجامعه دول، قول لهم من احيا موات ارض فهي له. ده الاسلام، النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، من احيا موات ارض فهي له. يروح الصحراء كل واحد يحيي موات ارض يملكها من غير فلوس، كفايه انه بذل مجهود، كفايه انه هيطعم الناس. انما انت تروح تستولى على الارض وتزرعها تخش السجن تاني يوم، يجي البلدوزر يهد الشجر اللي انت بنيته في 10 سنين. لازم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتعمل الأرض وبمزاد وحدوتة حكايات. شيء أغرب من الخيال، إنسان مش عارف راسه من رجليه في البلد دي، مش عارف يعمل إزاي. لكن إحنا بنتكلم عن نفسنا ومع بعضينا وبنقول إن إحنا لازم نكافح ولازم نجاهد ولازم نشتغل ولازم ننتج ولازم كل واحد في نفسه. أنت عندك ورشة ما تعملهاش أزلص، ما تشتريش، ما تقترضش، ما تستلفش، ما تاخدش معونة. وابذل جهدك بدل ما تشتغل 6 ساعات تشتغل 12 ساعة وربنا هيبارك لك. وبلاش بقى تاكل المستورد، عاوزين نقاطع المسائل المستوردة دي، كل ما هو مستورد قطعوه، لانه اما فيه اشعاع واما فيه خنزير واما انه جاي منين، معونة من الناس اياهم. فهمتم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب.